بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وبه أستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وما زال الكلام متصلا بباب الفاعل. وصلنا إلى قوله: والأصل أن يلي فعله. يلي أي الفاعل، أي والأصل أن يلي الفاعل فعله، يعني الأصل في جملة الفاعل أن يأتي في الرتبة الأولى الفعل، الرتبة الثانية للفاعل، الرتبة الثالثة للمفعول. طبعا هنا ابتداء أقول ليس بالضرورة، قال والأصل أن يلي، أي الفاعل يليه يعني أن يأتي بعده مباشرة، أن يليه يعني أن يأتي بعده مباشرة بلا فاصل، يعني والأصل أن لا يفصل بين الفعل وفاعله فاصل، سواء أكان هذا الفاصل المفعول أو غيره، هذا هو الأصل. طبعا قال أن لا يلي، والأصل أن لا يلي، والأصل أن يلي فعله ليس بالضرورة أن يكون العامل الرافع للفاعل هو الفعل، كما مر معنا في اللقاء الماضي، العامل الرافع للفاعل قد يكون فعلا وهو الأكثر والأغلب، وقد يكون غير الفعل كما مضى. إذن تحرير العبارة لو قال والأصل أن يلي عامله كان أولى من قوله أن يلي فعله، حتى لا يتوهم، حتى لا يظن أنه لو كان العامل الفعل فالأصل أن يليه، في حين لو كان العامل غير الفعل فليس بأصل أن يليه. لا، الأصل أن يلي عامله، أن يلي الفاعل عامله، سواء أكان هذا العامل فعلا أو الشبيه بالفعل أو ما فيه معنى الفعل على ما مر بيانه في اللقاء الماضي. واضح هذه النقطة؟ إذن في نقطة ثانية أيضا، الأصل في كل أبواب النحو المحافظة على الترتيب. الأصل في كل أبواب النحو، في باب الفاعل وفي غيره، في باب المبتدأ والخبر الرتبة الأولى للمبتدأ والرتبة الثانية للخبر، في باب الحال مثلا العامل الناصب للحال، صاحب الحال الحال. هل يجوز تقديم الحال على صاحبها على عاملها؟ يعني بعبارة أخرى، هل يجوز مخالفة الترتيب؟ هذه مسائل مفصلة في بابها، لكن الأصل مثلا أن الأصل في كل أبواب النحو العربي أن تحافظ على الترتيب. هناك أبواب يجوز فيها مخالفة الترتيب، هناك أبواب يمتنع فيها أن تخالف الترتيب، هناك أبواب يجوز، عفوا، أبواب يمتنع مطلقا، أبواب يجوز بقيود وشروط، وأبواب في بعض مسائلها يجب أن تخالف الترتيب. يعني هناك مواضع مثلا يجب فيها أن تقدم الخبر على المبتدأ، فهنا يجب أن تخالف الترتيب. هناك مواضع يجب فيها أن نقدم المفعول به على الفاعل، إذن يجب أن نخالف الترتيب. طبعا مخالفة الترتيب هذه ترجع إلى قصة القواعد الكبرى في العربية والقواعد الصغرى. من القواعد الصغرى أن تحافظ على الترتيب، هذه قاعدة صغرى، لكن أحيانا يجب أن تخالف القاعدة الصغرى مراعاة لقاعدة كبرى. فإذا قلنا يجب هنا تقديم الخبر، يعني بعبارة أخرى يجب أن تخالف القاعدة الصغرى التي تقول الأصل في المبتدأ أن يتقدم وفي الخبر أن يتأخر، فأنت هنا يجب أن تخالف هذه القاعدة الصغرى مراعاة لقاعدة كبرى. القواعد الكبرى مثلا عدم اللبس قاعدة كبرى، التماس الخفة قاعدة كبرى، عدم الجور قاعدة كبرى، الاضطراد قاعدة كبرى. هذه القواعد الكبرى هي الأربع، هذا في رأيي أنا، كنت صنعت محاضرة موجودة على اليوتيوب في مجمع اللغة العربية على الشبكة بعنوان القواعد الكبرى. فذهبت في هذه المحاضرة أن القواعد التي تحكم كل العربية نحوا وصرفا أربع كبرى، تحتها قواعد كلية، تحتها قواعد صغرى، والقواعد الصغرى هي الخاصة بكل باب من الأبواب. فإذا تعارضت قاعدة صغرى مع قاعدة كبرى يجب أن تخالف الصغرى مراعاة للكبرى. نعود، الأصل هنا إذن أن توافق، نعم الأصل تفصيلها في المحاضرة، هذه في محاضرة مجمع اللغة العربية بعنوان القواعد الكبرى. الأصل أن تحافظ على هذا الترتيب، الفعل أو العامل الرافع للفاعل ثم الفاعل ثم المفعول به. هل يجوز أن تخالف هذا الترتيب بحيث تكون المخالفة أن تقدم الفاعل على عامله؟ قد مضى في اللقاء الماضي هذا الوجه من المخالفة ممتنع على رأي البصريين، على رأي البصريين يمتنع أن تقدم الفاعل على عامله. إذن بقي السؤال الثاني، هل يجوز أن نخالف هذا الترتيب بتقديم المفعول على الفاعل فقط؟ يعني بعبارة أخرى أن يتوسط المفعول بين العامل والفاعل، أو أن يتقدم المفعول على كل من العامل والفاعل؟ يعني عندما نقول مثلا القصيدة حفظ خالد، هذا هنا قدمنا المفعول به على كل من العامل والفاعل. حفظ القصيدة خالد، توسط هنا المفعول، توسطه المفعول توسطه أو تقدمه فيه مخالفة للترتيب، هل يجوز؟ الجواب عن هذا السؤال، هناك مواضع يجب فيها أن تحافظ على الترتيب بين العامل والفاعل، يجب دائما. بين الفاعل والمفعول هناك مواضع يجب فيها أن تحافظ على هذا الترتيب، يعني أن تقدم الفاعل على المفعول وأن تؤخر المفعول. وهناك مسائل يجب فيها أن تخالف الترتيب، يعني يجب أن تقدم المفعول وتؤخر الفاعل. واضح هذه البداية؟ نعم. إذا قال والأصل أن يلي فعله، يعني والأصل أن يلي الفاعل عامله. وقوله والأصل صريح، لفظة صريحة واضحة بأنه هذا هو الأصل، إلا أنه هناك مواضع يخالف فيها هذا الأصل. يعني من غير أن يذكرها ماذا تفهم من هذا التركيب؟ لما قال لك الأصل أن يلي الفاعل عامله، نفهم من هذا أنه هناك مواضع خالفت هذا الأصل. وإلا لو كان لا يجوز أبدا أن نخالف هذا الترتيب، قال لاختار عبارة غير لاختار لفظة غير كلمة الأصل، لقال مثلا ويجب مثلا أن يلي الفاعل عامله، أو قال ويمتنع أن لا يلي الفاعل عامله، اختار لفظة أخرى غير هذه العبارة الواضحة الصريحة في أنه يخالف هذا الأصل. قال ولأنه هناك مواضع يجوز فيها أن يخالف هذا الأصل أو مواضع يجب، قال فلذلك جاز مخالفة للأصل، جاز ضرب غلامه زيد. غلامه ما إعرابه؟ مفعول به مقدم، والهاء في محل جر بالإضافة. وعندنا قاعدة يعني إعرابية، كل ضمير اتصل باسم من الأسماء، كل ضمير على الإطلاق اتصل باسم من الأسماء على الإطلاق، فهذا الضمير في محل جر بالإضافة. كل ضمير أيا كان نوعه اتصل باسم أيا كان نوعه، كل ضمير على الإطلاق اتصل باسم على الإطلاق، فهذا الضمير في محل جر بالإضافة. طيب، ضرب غلامه زيد. طبعا هذا التركيب يحتاج إلى ضبط بالحركات، لو اختار غير غلامه مثلا لو قال مثلا حفظ كتابه زيد، صار من التركيب واضح من غير الضبط بالحركات أن الكتاب هو المفعول به المقدم. إذن حفظ كتابه زيد، ضرب غلامه زيد، غلامه مفعول به مقدم، مقدم جوازا أو وجوبا، هنا جوازا، قال فلذلك جاز، غلامه مفعول به، والضمير يرجع إلى الفاعل، غلامه، أصل الكلام ضرب زيد غلامه، الهاء ترجع لمين؟ للفاعل، فإذا اتصل بالمفعول ضمير يرجع إلى الفاعل، اتصل بالمفعول ضمير يرجع إلى الفاعل، فتقديم المفعول جائز وليس واجبا. لماذا؟ لأننا لو أتينا به على الترتيب الأصلي كيف سنقول؟ غلامه، الضمير في غلامه بالترتيب الأصلي ترجع لمن؟ لزيد الذي هو الفاعل، والفاعل رتبته التقديم، هو مقدم من حيث الرتبة على المفعول، على المفعول، إذن الفاعل رتبته التقديم، فالهاء في ضرب زيد غلامه رجعت، إذا قلنا ضرب زيد غلامه رجعت الهاء إلى متقدم لفظا ورتبة، إذا قلنا هكذا ضرب زيد غلامه، الهاء رجعت إلى متقدم لفظا ورتبة. طيب لو قلنا ضرب غلامه زيد، الهاء رجعت إلى متقدم رتبة متأخر لفظا، فإذا رجع الضمير إلى متقدم في شيء متأخر في آخر جاز، أما أن يعود الضمير إلى متأخر في الاثنين معا في الرتبة واللفظ امتنع، كما هي الصورة التالية، قوله وامتنع هنا تبين علة الامتناع، وهذه الصورة تبين علة الجواز، إذا عاد الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا امتنع، يمتنع أن يعود، يمتنع هذا التركيب، يمتنع في العربية أن يعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. إذن ما الحل؟ الحل أن نقدم ما رتبته التأخير، نقدمه فيعود الضمير إلى متقدم لفظا متأخر رتبة، يعني المفعول به إذا قدمته إلى الفاعل يبقى في الرتبة متأخرا، لأن رتبة المفعول بعد الفاعل، قدمته أو لم تقدمه يبقى متأخر رتبة ولكنه يصير متقدما لفظا، إذن عود الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا ممتنع. فلذلك في ضرب غلامه زيد الضمير على كل حال لن يعود إلى متأخر رتبة ولفظا، ولذلك هذه على سبيل الجواز. وأما قوله وامتنع ضرب غلامه زيدا، غلامه غلام مين يعني؟ غلام زيد، المقصود ضرب غلام زيد زيدا، فالهاء في ضرب غلامه زيدا رجعت إلى متأخر في الرتبة لأن زيد مفعول به ومتأخر في اللفظ فيمتنع. لماذا؟ لأن الأصل في الضمير، الأصل في الضمير هو اختصار للظاهر، الضمير في اللغة العربية نوع من أنواع الاختصارات، وهذه من عظمة وجماليات العربية، التثنية اختصار، عندما تقول الزيداني يعني زيد وزيد، فأنت اختصرت تكرار المفرد مع العاطف، عندما تقول الزيدون يعني زيد وزيد وزيد ثلاثة على الأقل، وإذا كانوا 500 ستقول زيد وزيد وزيد وزيد إلى بعد العشاء حتى يصيروا 500، فإذن الجمع اختصار، التصغير اختصار، تقول رجيل يعني رجل صغير، كتيب كتاب صغير، دمشقي النسبة اختصار، النسبة اختصار، عندما تقول دمشقي يعني رجل من دمشق، فالتثنية اختصار، الجمع اختصار، التصغير اختصار، النسبة اختصار، والضمير اختصار أيضا، فالضمير هو اختصار لي الظاهر، هو رمز لهذا الظاهر، فإذا أنت تختصر شيئا كان موجودا، الضمير يجب أن يرجع إلى مذكور ولا يجوز أن يرجع إلى غير لأنه عود إلى مجهول، الضمير يرجع إلى مذكور يعني إلى معلوم، وأما أن تعيده إلى متأخر يعني هذه إحالة إلى مجهول لم يعرف بعد، والإحالة إلى المجهول ممتنعة، وهذا سر قولهم يمتنع أن يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. واضح؟ إذن هنا صار عندنا قال ولذلك يعني ولأن الأصل في الفاعل أن يلي عامله، هذا هو الأصل، جاز أن يتقدم المفعول على الفاعل إن لم تكن الصورة صورة امتناع، إن لم تكن الصورة، إذن القسمة هنا في تقدم المفعول على الفاعل القسمة ثنائية، مواضع يجب فيها أن يتقدم المفعول على الفاعل، ومواضع يمتنع فيها أن يتقدم المفعول على الفاعل. يعني معنى يتقدم المفعول يمتنع أن يتقدم المفعول على الفاعل، معناه بعبارة أخرى يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول، أليس هذا هو المعنى؟ إذا قلنا يمتنع أن يتقدم المفعول على الفاعل يعني بعبارة أخرى يجب أن تحافظ على الترتيب، يعني بعبارة أخرى يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول. فإذا عرفت المواضع التي يجب أن يتقدم فيها المفعول على الفاعل نقول كل ما عدا هذه المواضع هي من صور الجواز، هي من صور الجواز، جواز تقدم المفعول أو وجوب تقدم الفاعل. طيب نرجع إلى قوله قال فلذلك جاز ضرب غلامه زيد وامتنع ضرب غلامه زيدا، هذه الصورة ممتنعة لعود الضمير إلى، وبالتالي صارت هذه هذا الموضع ضرب غلامه زيدا صار الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها أن يتقدم المفعول على الفاعل، هذا الموضع الأول من مواضع وجوب تقدم المفعول على الفاعل كما سيأتي بيانه بالتفصيل. يعني سيقال عندما نعدد مواضع تقدم المفعول على الفاعل نقول ومن المواضع إذا اتصل بال كملوا إذا اتصل بالفاعل ضمير يرجع إلى المفعول، إذا اتصل بالفاعل ضمير يرجع إلى المفعول فهنا يجب تقدم المفعول حتى لا يعود الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا، وسأتي تعدادها بالتفصيل. لا، إذا اتصل بالفاعل ضمير يرجع إلى المفعول فهنا يجب تقدم المفعول، فتقول ضرب زيدا غلامه. نعم. قال وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة أو كان مضمرا متصلا أو وقع مفعوله بعد إلا أو معناها وجب تقديمه، تقديمه الضمير يرجع إلى الفاعل. إذن هنا سنضع ضرب غلامه زيدا، ضعوا في نسختكم نقطة ليس فاصلة، هل عندكم فاصلة؟ سنضع نقطة، ضرب غلامه زيدا نقطة، بدأ الآن شرع بقوله وإذا انتفى، هذا إذا أداة شرط تحتاج إلى خبر إلى جواب شرط، أين جواب الشرط؟ قوله وجب تقديمه، يعني إذا كانت الصورة كذا وكذا وكذا وكذا وجب تقديم الفاعل على المفعول. إذن من قوله وإذا انتفى الإعراب إلى قوله وجب تقديمه هذه مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول، هذه مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول، يعني بعبارة أخرى وجوب المحافظة على أصل، أو بعبارة أخرى وجوب تأخير المفعول به. نعدد هذه المواضع وبعدين يستدرك عليها عدد آخر من المواضع. قال: إذا انتفى الإعراب لفظا فيهما، الضمير في فيهما يرجع إلى الفاعل والمفعول، والقرينة أي وانتفت القرينة. إذا انتفى الإعراب والقرينة أيضا، إذا انتفى الإعراب وانتفت القرينة فيهما. نرجع إلى معنى إذا انتفى، يعني إذا كان الفاعل مما إعرابه تقديريا مقدرا، وهذا معنى قولي إذا انتفى الإعراب لفظا. الإعراب إما لفظي ظاهر أو مقدر، هذا معنى قولي وإذا انتفى الإعراب لفظا. يعني إذا كان الفاعل والمفعول، لأنه قال انتفى الإعراب لفظا فيهما في الفاعل والمفعول، إذا كان الفاعل مما إعرابه مقدر مثل المختوم بالألف المقصورة، والمفعول به أيضا مما إعرابه مقدر كالمختوم أيضا بالألف المقصورة، هذا الإعراب مقدر لفظا. وانتفت القرينة، لا قرينة لا دليل في السياق يبين ويميز الفاعل من المفعول. القرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. الآن إذا انتفى الإعراب اللفظي، يعني الضمة الفتحة تبين، لو كانت هناك ضمة كانت هناك فتحة تبين الفاعل من المفعول، كان هناك ألف الاثنين فالذي فيه الألف هو الفاعل، كانت هناك ياء الاثنين يعني منصوب علامة نصبه الياء، مجرور مرفوع علامة رفعه الواو، لو في ضمة في ألف في واو فنقول هذا هو المرفوع بالنسبة للمثنى والجمع. هناك ياء مثلا واحد بالألف واحد بالياء، إذا واحد مرفوع واحد منصوب. إذا انتفى الإعراب بمعنى كان الإعراب مقدرا في كل من الفاعل والمفعول. لو كان الإعراب مقدرا في واحد ظاهرا في الآخر، فظهوره في الآخر المنصوب هو المفعول، المرفوع هو الفاعل، وأما الثاني الذي إعرابه مقدر خلاص صار واضح من الأول. إذا انتفى الإعراب لفظا فيهما وانتفت القرينة، القرينة نوعان لفظية ومعنوية. في هذه الحالة بهذين القيدين، أن ينتفي الإعراب اللفظي فيهما وأن لا يوجد في السياق قرينة لا لفظية ولا معنوية تحدد الفاعل تبين الفاعل من المفعول، هنا يجب الحكم بحسب الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الفاعل أولا والمفعول ثانيا. لماذا قلنا يجب تقديم الفاعل؟ لأننا حكمنا بحسب الأصل، فنقول الأصل أنه عامل ثم فاعل ثم مفعول، فنحكم بحسب الأصل. لكن لو قلت إن الأول هو المفعول فهذا حكم غير دليل، لأنه لا وجود لدليل لا لفظي ولا معنوي. يعني مثلا إذا قلنا، أنا في كثير من الأحيان يخطر على بالي أن أمثل بسبق موسى عيسى، فأخاف أن أحد من الطلبة أن يظن أني أقصد موسى وعيسى النبيين عليهما السلام، لا، لذلك أهرب من موسى حتى لا يقول هذه قصة واضحة أن موسى قد سبق عيسى، لذلك أترك موسى وعيسى. فإذا قلت مثلا أكرمت سلمى سلوى، من الفاعل ومن المفعول؟ كلاهما مؤنث، والتاء تحتمل أن تكون، طبعا هي التاء للفاعل، لكن من الفاعل؟ لا دليل. أكرمت سلمى سلوى، من الفاعل من المفعول؟ لا دليل، لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في قرينة في السياق، لذلك سأحكم بحسب الأصل. ففي قولي أكرمت سلمى سلوى سأقول سلمى هو الفاعل وسلوى هو المفعول. إذا قلنا أكرم مصطفى عيسى، من الفاعل؟ مصطفى يجب أن يكون هو الفاعل، لأنه لا وجود لدليل لا لفظي ولا معنوي. لكن إذا قلنا أكرم مصطفى العاقل عيسى، من الفاعل؟ مصطفى، لأن العاقل نعت لمصطفى، والعاقل مرفوع ونعت المرفوع، إذن وجود العاقل هذه قرينة، رفع العاقل قرينة لفظية. إذا قلت أكرم موسى العاقل مصطفى، أكرم موسى العاقل، إذن العاقل نعت لموسى، فموسى مفعول به مقدم بدليل قرينة لفظية. طيب إذا قلت أرضعت، كتاب النحو العبارة عن التركيب النحوي المشهور، أرضعت الصغرى الكبرى، من الفاعل؟ الكبرى، والصغرى مفعول به مقدم، والقرينة معنوية وليست لفظية. التركيب النحوي أيضا المشهور في كتب النحو، أكل الكمثرى موسى، كمثرى الأجاص، أكل الكمثرى موسى، من الفاعل؟ موسى هو الفاعل، والكمثرى لا قرينة لفظية ولكن القرينة معنوية، فنقول الكمثرى مفعول به مقدم. طيب إذا قلت أكرمت موسى سلمى، سلمى هي الفاعل بدليل تأنيث العامل، العامل هذه التاء تاء دلالة على تأنيث الفاعل، فإلحاق التاء بالعامل دليل على أن الفاعل، لأن تلحق التاء بالعامل إذا كان الفاعل هو المؤنث وليس المفعول هو المؤنث، فإذا قلنا أكرمت موسى سلمى فالتاء قرينة لفظية تبين أن الفاعل هو سلمى، إذن هنا في قرينة لفظية وقرينة معنوية. انتفت القرينة اللفظية كما قال، وانتفت القرينة المعنوية، انتفى الإعراب والإعراب قرينة لفظية، وانتفت القرينة المعنوية نحكم بحسب الأصل، وهذا أول موضع من مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول محافظة وحكما بحسب الأصل. الموضع الثاني قال أو كان، الضمير يرجع إلى الفاعل، ضميرا متصلا، أو كان ضميرا متصلا، نعم نعم، قال هنا إيش؟ أو كان مضمرا، نعم مضمرا يعني ضميرا متصلا، والمفعول سيكون اسما ظاهرا أو غير ظاهر، المهم أن الفاعل ضمير متصل. في مثل مثلا أكرمت سعدا، أكرمت سعدا، الفاعل الآن ضمير متصل والمفعول اسم ظاهر، وليس بالضرورة أن يكون اسما ظاهرا، نقول مثلا أكرمته، أكرمته، الفاعل ضمير متصل والمفعول أيضا ضمير متصل، إذن القيد قيد كونه ضميرا متصلا قيد في الفاعل فقط وليس في المفعول. إذا كان الفاعل ضميرا متصلا فيجب أن تحافظ على بقائه متصلا، لماذا؟ لأنك لو أخرت الفاعل أخرته أتيت بالمفعول بعد الفعل بعد العامل سيتحول من ضمير متصل إلى ضمير منفصل، كان متصلا بأكرم، أكرمت تو أنا الفاعل، التاء هي الفاعل، فلو أخرته في قولك أكرمت سعدا أخرت الفاعل الذي هو التاء وأتيت به بعد سعد، طبعا يستحيل أن تقول أكرم سعدا تو، ستقول أكرم سعدا أنا، وهذا ليس من عرب من لغتي من أساليب العرب، ليس من تراكيبهم، فأنت خالفت طريقة العرب في كلامهم، لأنه من القواعد المقررة أنهم يقولون إذا أمكن الاتصال امتنع الانفصال، إذا أمكن الاتصال امتنع الانفصال، فلا يجوز أن تفصله مع أمكان الاتصال، وهنا الأصل، فأنت تكون بهذا قد خالفت قضيتين، القضية الأولى حولت المتصل إلى منفصل، والقاعدة تقول إذا أمكن الاتصال امتنع. والقضية الثانية خالفت الترتيب بلا سبب بلا داع، فلذلك هنا يجب أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول. في عندنا قاعدة جميلة جدا بالنسبة للأفعال وبالنسبة للضمائر. إذا هذه القاعدة تتعلق بالضمائر المتصلة، والمتصلة تدخل فيها أيضا المستترة، متصلة تدخل فيها أيضا المستترة. الفعل إذا اتصل به ضمير وحيد، اتصل به كان ظاهرا أو كان مستترا، يعني الفعل الذي معه ضمير وحيد هذا الضمير في محل رفع فاعل. يجب أن تراعي أيضا قصة الاتصال والاستتار. الفعل إذا اتصل به ضميران سواء كانا ظاهرين أو أحدهما مستتر، إذا اتصل به ضميران فالأول فاعل والثاني مفعول به، مثل أكرمته، قابلتك، أكرمتني، الأول فاعل والثاني مفعول. ومثله أيضا أكرمك، قابلك، الكاف في أكرمك قابلك في الحقيقة هو الثاني، لأن الذي أكرم هو، أكرم هو إياك في أكرمك، عندما نقول إن سعدا أكرمك فأكرم فاعل أكرم هو، نبحث عن الفاعل ثم ننتقل إلى المفعول. ففي قابلك أكرمك ضميران، أين الأول؟ المستتر هو الفاعل، والثاني الظاهر هو المفعول. إذا اتصل بالفاعل ثلاث الضمائر فالأول فاعل، الثاني مفعول أول، الثالث مفعول ثاني، وهذا يكون في باب ما ينصب مفعولين، باب ظن وأخواتها وأعطى وأخواتها. نقول مثلا تنادي واحدا يا سعد فيلتفت فإذا به خالد، فتقول له ظننتكه، ظننتكه، تو فاعل، ك مفعول أول، هو مفعول ثاني. طبعا في باب كان وأخواتها إذا اتصل ضميران، هذه تستثنى، إذا اتصل ضميران في باب كان وأخواتها أو هي تنبيه، فالأول اسم كان والثاني خبر كان. وهذه القضية لا تشوش على القاعدة التي قلتها، لأن كثيرين من النحات، كثيرون جدا، يعربون اسم كان وخبر كان فاعلا ومفعولا به، أو يقال شبيه بالفاعل شبيه بالمفعول. نرجع إلى موضوعنا. إذن الآن انتهينا من الموضع الثاني من مواضع وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. الموضع الثالث، لاحظ هنا في قيد، وين قال؟ أو كان مضمرا متصلا. الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم الفاعل، أو وقع مفعوله أي مفعول الفاعل بعد إلا أو معناها. معناها يرجع إلى الهاء، في معناها ترجع إلى إلا. إذن صار الموضع الثالث إذا وقع المفعول، مفعوله أي مفعول الفاعل، إذا وقع المفعول طبعا المفعول به بعد إلا أو بعد ما فيه معنى إلا. ما هو معنى إلا؟ الحصر. نعم الحصر. والذي فيه معنى إلا هو إنما، يقصد به إنما. يعني العبارة المختصرة، إذا كان المفعول محصورا، إذا كان المفعول محصورا وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. إذا كان المفعول كملوا محصورا، مثل إيه؟ إذا قلنا ما شرب سعيد إلا الشاي، ما شرب سعيد إلا الشاي، أين المحصور؟ المحصور بأسلوب ما وإلا هو الكلمة الواقعة بعد إلا، دائما هذه. إذا كان أسلوب الحصر ما وإلا فالمحصور هو الكلمة التي بعد إلا. ما شرب سعيد إلا الشاي الذي بعد إلا هو المفعول به، إذن المحصور هو المفعول به، فهنا يجب تأخير المفعول به وتقديم الفاعل. لماذا؟ ما معنى ما شرب سعيد إلا الشاي؟ هذا الكلام يقال في ماذا؟ متى تقول مثل هذا التركيب؟ أقصد ما معنى هذا التركيب؟ أو بعبارة أوضح، هل هناك فرق بين قولي ما شرب سعيد إلا الشاي وبين قولي ما شرب الشاي إلا سعيد؟ في فرق كبير. نعم، العكس تمام. يعني عندما أقول ما شرب سعيد إلا الشاي، هناك اتفاق على شيئين وخلاف في ثالث. اتفاق على الفعل الحاصل وهو الشرب، واتفاق على الفاعل وهو سعيد. ما شرب سعيد، ما فعل هذا الرجل هذا الفعل، ما فعل هذا الرجل هذا الفعل، بقي الكلام إلا في الخلاف في المشروب. هذا الكلام تقوله إذا كان هناك خلاف في تحديد المشروب، أنت تقول شرب الشاي فقط، غيرك يقول شرب شايا وعصيرا، ثالث يقول شرب شايا وعصيرا وقهوة، رابع يقول وحليبا، إذا أنت تقول ما شرب سعيد إلا الشاي. أما غير الشاي من المشروبات فابحثوا لها عن فاعل آخر وليس صاحبي سعيد. إذا هنا حصر للمفعول. إذا ما شرب سعيد إلا شاي يجب تأخير المفعول، لأنك لو قدمته اختلف المعنى وأنت تريد هذا المعنى بالذات، فلو قدمت فقلت ما شرب الشاي إلا سعيد اختلف المعنى تماما، ولكن أنت تريد المعنى الأول حصر المشروب، وأما الفاعل والفعل فلا خلاف فيهما. طيب، واضح هذه النقطة. وبالنسبة للحصر بإنما هو الكلمة الأخيرة في جملتها، الكلمة الأخيرة في جملتها. فإذا أردت حصر الشاي حصر المفعول فتقول إنما شرب سعيد الشاي، إنما شرب سعيد الشاي، فتكون حصرت في المفعول في الشاي. لكن لو أردت غير هذا، لو قلت إنما شرب الشاي سعيد، صار الخلاف في الشارب وليس في المشروب. أنت تقول سعيد وغيرك يقول خالد وثالث يقول رضوان وإلى آخره. إذا صار الموضع الثالث إذا كان المفعول محصورا، إنما وجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل لأنك لو خالفت الترتيب اختلف معنى. فإن كنت تريد هذا المعنى عليك أن تحافظ على هذا الترتيب. واضح؟ ذكر هنا ثلاثة من المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل وتأخير المفعول، لكن المواضع ليست هذه فقط، هذه هي الأشهر. إذن قلت الموضع الأول عند اللبس، الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، الموضع الثالث إذا كان المفعول محصورة. من المواضع الجيدة أيضا موضع رابع يضاف إلى هذا طالما نحن في باب الفاعل. الموضع الرابع أن نقول إذا كان الفعل العامل فعل التعجب، إذا كان الفعل العامل فعل التعجب بصيغة ما أفعله، تقول ما أجمل الصدق، ما أقبح الكذب، هذا موضع من مواضع وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. لم يسمع أبدا الصدق ما أحسن أو ما الصدق أحسن، لم يسمع تقديم المفعول أبدا. إذا كان العامل الرافع للفاعل الناصب للمفعول هو فعل التعجب بأسلوب ما أفعله، لأن الصيغة القياسية للتعجب صيغتان، ما أفعله وأفعل بإذا كان بهذه الصيغة القياسية، فهذا موضع من مواضع وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. ما أجمل الصدق، الصدق مفعول به مؤخر وجوبا. ما أقبح الكذبة، الكذبة مفعول به مؤخر وجوبا. أين الفاعل؟ الفاعل هنا مستتر، لكنه مقدم على كل حال، مقدم على المفعول، لأنه لو كان مؤخرا لظهر بعد الصدق بعد الكذب. الموضع الخامس أيضا من المواعظ الشائعة الكثيرة أن يكون المفعول مصدرا مؤولا. وعرفنا في اللقاء الماضي معنى المصدر المؤول، المؤول هو المنسبك المصوغ المركب من حرف مصدري الذي يسمى الموصول الحرفي وما دخل عليه. إذا كان المفعول مصدرا مؤولا، تقول مثلا علمت أنك حاضر، أين المفعول الثاني لعلمت؟ علمت أنك، طبعا أنك حاضر، علمت أنك حاضر، علمت فعل وفاعل، أنك حاضر المصدر المنسبك. طيب أردت أن يحضر، أين مفعول أردت؟ أراد فعل متعد، أين مفعوله؟ المصدر، يعني أردت حضورك. هنا يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل، لا يجوز أن تقول أن تحضر أردت، أنك حاضر علمت، لا يجوز تقديم المفعول على الفاعل. إذن إذا كان المفعول مصدرا مؤولا. الموضع الثالث، طبعا هنا يجب أن نتنبه أنه هنا المقصود بها بهذا الموضع المسموع الكثير هو المؤول من أن الناصبة للمضارع، أن الخفيفة الناصبة للمضارع، أن الناصبة للاسم الرافع للخبر، وأن الخفيفة المخففة من أن، أن تخفف. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه الحال وشأن، علم أن، علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، يعني علم ماذا؟ علم أنه الحال والشأن لن تحصوه، يعني علم عدم إحصائكم. فإذا كان المصدر المؤول من أن المخففة من أن، أو من أن المصدرية الناصبة للمضارع، أو من أن، طبعا وما دخلت عليه هذه الثلاثة، فهذا موضع من مواضع وجوب تأخير المفعول وتقديم الفاعل. صارت إلى الآن خمسة. السادس والأخير، هذا ليس على سبيل الحصر، هذا على سبيل الأشهر، أشهر ستة مواضع. السادس والأخير يشبه الخامس، وهو أن يكون العامل، لكن بينهما فرق دقيق. في الخامس قلت أن يكون المفعول مصدرا مؤولا، المفعول هو المصدر المؤول من أن، أو أن الناصب للمضارع، أو أن المخففة. في السادس أن يكون العامل الناصب للمفعول صلة لحرف مصدري ناصب، أن يكون العامل الناصب للمفعول، العامل الناصب هو الصلة، هناك أن مع صلتها هي المفعول، هنا العامل الناصب هو الصلة ليس هو المفعول، أن يكون العامل الناصب للمفعول صلة لحرف مصدري ناصب، والمقصود به أن وكي. المصدري الناصب للمضارع هو أن وكي. إذن أن يكون، طبعا المثال يوضح، أن يكون العامل، هذه يجب أن تراجعوها جيدا لتعرفوا الفرق بين السادس والخامس. في الخامس المفعول هو المصدر المؤول، في السادس المفعول ليس هو المصدر المؤول، في السادس العامل الناصب للمفعول هو صلة الحرف المصدري، صلته. طيب إذن نقول أن يكون العامل الناصب للمفعول صلة لحرف مصدري ناصب. تقول مثلا يعجبني، هذا فعل ونون الوقاية ومفعول به، أن تحفظ، المصدر المؤول الآن هو الفاعل، يعجبني أن تحفظ، صار عندنا فعل ومفعول به وفاعل، لكن حفظ يحتاج إلى مفعول، أليس حفظ فعلا متعديا؟ أن تحفظ ماذا؟ يعجبني أن تحفظ المسألة، ألت. المسألة مفعول به، أي شيء نصبه على المفعولية؟ تحفظ. طيب أليس تحفظ هو صلة أن؟ أليس أن حرف مصدري وبعده صلته؟ إذن هنا تحفظ صلة المصدري، فصلة المصدري هو العامل الناصب للمفعول به، صلته تحفظ. فإذا كان العامل الناصب للمفعول به صلة لحرف مصدري ناصب، والمقصود به أن المصدرية الناصبة للمضارع، وكي المصدرية الناصبة للمضارع، هنا يجب تأخير المفعول به وتقديم الفاعل. الفاعل سيكون هو المصدر المؤول. إذن ستقول يعجبني أن تحفظ، يعني يعجبني حفظك المسألة. أسرعت كي أسبق سعدا، أسرعت كي أسبق. نعم. إذن هنا أسبق سعدا، سعدا مفعول به، ما الذي نصبه على المفعولية؟ الفعل أسبق. أليس أسبق هو صلة كي؟ كي حرف مصدر. إذن العامل الناصب لسعدا هو أسبق، هو صلة كي. هذه ستة مواضع، ستة مواضع هي الأشهر، ليست على سبيل الحصر، هي مواضع أشهر مواضع وجوب تقديم الفاعل وتأخير، يعني يمكن أن يعنون فيقال ويجب المحافظة على الأصل في مواضع أشهرها هذه الستة. بعد هذا قال إذن وإذا انتفى الإعراب من قوله وإذا انتفى بداية تعداد مواضع وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. إذا أداة شرط تحتاج إلى جواب الشرط، جواب الشرط قوله إذا انتفى الإعراب إلى آخره وجب تقديم الفاعل، بعدها يبدأ بوجوب تقديم، بالعكس بوجوب تقديم المفعول.